حصريا على موقع djkimo.com. مسحور بيك وبيت عليك لي جراح، قفلت القلب من بعدك ما عادش متاح. دوام عنيك سحبتني وبيت غرقان، مش قادر عافر انت العقل انا لدماغ. بقيت في قلبي منحوتة وشايفك ليا كل الناس، يا نبض العمر مستاك في يوم مش رايد غيرك وخلاص. ومن غيرك خلاص خلصت، هعوز ايه تاني من الدنيا؟ سحرتيني وجبتيني عندك في اقل من ثانية. انت الحظ اللي مفيش بعده اكتر من كده، حليت في عمر الايام زي انت في عين الحياة. بيزيد انا كل يوم مفعولك جوايا، انا بتكتر اسهمك فيا وبقت ملكي خلاص كده. بنتي قلبي اللي ليا انتي اجمل هدية، بحسب نفسي عليك عشان انتي بجد كتير عليا. شجيتك مش زينا انتي حتة من السماء، ده اللي زيك نسخة واحدة بتيجي مفيش تاني مننا. عليك لأي جراح، قفلت القلب من بعدك ما عادش متاح. دوام عنيك سحبتني وبقيت غرقان، مش قادر عافر انت العقل انا لدماغ. انت الحظ اللي مفيش بعده اكتر من كده، حليت في عمر الايام زي انت في عين الحياة. بيزيد انا كل يوم مفعولك جوايا، انا بتكتر اسهمك فيا وبقت ملكي خلاص كده. يا بنت الناس انا شاري ومش هتكون جري ليا، ولو هتداين انا هدفع عليك اللي قدامي ورايا. وغصب عن كلام الناس هتبقي ببيتي ومعايا، يا رب ما يبعدك عني وتكون بداية ونهاية. حصرياً على موقع djkimo.com.